الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يعني الوقت أزف علينا، وأنا يعني لعلي الليلة أضع أسسا لدرس الليلة في الطحاوية، وممكن أزيده غدا في الفجر حتى لا أكون ضيعت عليكم الخير، لأن على سفر، وإحنا أوقفنا السفر لأجل إتمام الدروس التي علينا. أنواع التوحيد التي دعت إليه الرسل، أنواع التوحيد التي دعت إليه الرسل. الحق أنواع التوحيد التي دلت عليه الرسل، توحيد الله جل وعلا، يقولون الذي فعل ذلك. فأنواع التوحيد التي جاءت، قد نقول بأن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات والإلهية، هم قالوا أنكروا على ابن تيمية هذا التقسيم، طبعا أنه يعني يحجهم بتوحيد الإلهية. وهذا التقسيم عشان تعلموا ليس تقسيما بدعيا، هذا التقسيم للتقريب، هذا التقسيم للتقريب وليس تقسيما بدعيا، هذا التقسيم للتقريب وليس تقسيما بدعيا. نحن نقول بأنه إذا وضعنا الدائرة، دائرة مكتوب فيها التوحيد، حق الله على العبيد، وهو قضية الكون الكبرى، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أنهما يعني في نقطة واحدة، في نقطة واحدة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. والسهم الثالث هكذا يلتزم بها على أنها في سلسلة، السلسلة بينها وبين توحيد الربوبية، هذه السلسلة سلسلة التلازم، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد رب يرضى عنكم، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك يا سمراء، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. نعم، توحيد الأسماء والصفات والاعتقاد التام بأن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات علا من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى، وأن هذه تتضمن قواعد وضوابط مهمة جدا. من هذه الضوابط إجمالا في توحيد الأسماء والصفات هو توحيد الأسماء والصفات، وأنك الضابط الأول أسماء لا توقفية. ما معنى أسماء لا توقفية؟ يعني لا يجوز لك أن تسمي الله إلا باسمه، إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، وأيضا من الضوابط المهمة جدا والصفات أيضا كما قلنا الأسماء توقفية، فالصفات توقفية، فالصفات توقفية. إذا الصفات توقفية كما أن الأسماء توقفية، تقول يد الله فوق أيديهم، هذه صفة الصفات الخبرية. تقول أيضا إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، هذه من الصفات أيضا الصفات الخبرية، الصفات الفعلية. تقول الرحمن عرش استوى، الصفات الفعلية. لا تثبت صفة لله جل وعلا إلا توقيفا، يعني بالدليل الذي جاء تصريحا عن النبي أو الدليل الذي جاء في الكتاب. ومن الضابط أيضا أن تقول الأسماء أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الأسماء، والمعنى كل اسم صفة ولا عكس. وهذه تعلم طالب العلم ألا يشتق من الصفات أسماء، لا يشتق من الصفات أسماء. والمعنى إذا قال الرحمن على العرش استوى، لا يقول ربنا المستوي، استغفر الله، ما يجوز أن يسمي ربه، لأنه الأسماء الصفات يشتق منها أسماء بشرط أن يكون الاسم قد ثبت لله بالكتاب أو بالسنة. هنا نقول قد يشتق من الأفعال ومن الصفات أسماء على أنها توافق الأصل الذي جاء منه أو جاء الاسم فيه. ومن ذلك أيضا أن أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في عدد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه ميزت 99 اسم، لكن أسماء الله كثيرة جدا، ولله الأسماء الحسنى ما لها حد ولا قص ولا عدد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بكل اسم ولك، سميت بنفسك أو لم تعد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك، أن تدعو قولا عظيما ربيع قلبي إلى آخر، قال سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأبواب الأسماء والصفات والتعبد بها من أعظم أبواب التوحيد، أبواب الأسماء والصفات والتعبد بها من أعظم أبواب التوحيد. ولابد أن تعلم أن ربوبية الله جل وعلا تتضمن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وأجمعت الأمة عليه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على نفي عن الله جل في علاه. فهذا هذه أول قاعدة من قواعد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة والجماعة أيضا عند الإثبات: إثبات بلا تشبيه ولا ولا ولا تمثيل ولا تعطيل، يعني ولا تكييف. إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. هناك كيفية لكن لا نعلمها لأنها غايبة عنا، يعلمها الله جل وعلا، فنوكل ونفوض الكيفية لكننا نثبت أن لها كيفية ونثبت المعنى أيضا. يبقى وهذا كله مخرج على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى لما سمى السمع والبصر يبقى بما يليق بجلاله وكماله وجلاله وعظمته، بما يليق به بجلاله وكماله وعظمته. نعم، لكن لا لا لا لكن الصفات، الأسماء والصفات إثباتها يستلزم التشبيه والتمثيل، هذا خطأ مبين، وهذا من فعل أهل البدع والضلالات. نعم. وعند النفي، عند النفي نفي بلا تنقيض، نفي بلا تعطيل، بلا تعطيل. نعم. فإذا قلت بالنفي لابد أن تقول: والنفي المحض لا، النفي المحض لا خير فيه، النفي المحض لا كمال فيه، والله له الكمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلله الكمال المطلق. فنقول من الأدب في النفي الإجمال مع إثبات كمال الضد، من الأدب في النفي الإجمال مع إثبات كمال الضد. هذا مجمل ما يقال في الأسماء والصفات. الربوبية هو أن تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. في الدروس الماضية قلنا بأنه ما من أحد نازع في الربوبية منازعة حقيقية إلا فرعون والنمرود والمنوية، حتى المنوية الثانوية لم يجعلوا خالق الظلمة كخالق النور، جعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة، جعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة. نعم. ومشرك العرب أيضا كانوا يقرون بالربوبية: من خلق السماوات والأرض وليس أنتم من خلق السماوات والأرض، يقولون الله خلقهن العزيز العليم. فهم يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر الآمر الذي هو الله جل وعلا، لكن كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون هذه الأصنام، يعبدون هذه الأصنام لتقربوا من الله زلفى، غباء منهم جهلا، ولذلك أنكر الله عليهم ذلك. ففي الجملة كانوا يقولون بالربوبية، لكن شوف كانوا يعبدون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. والله تعالى بين لنا في دليل التمانع: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بين لنا نظام عظيم الربوبية. وقلنا بأنه استدل حتى عوام المكلفين بوجود الله بالفطر السليمة وبما رأونا من آيات الله في الكون: القمر، الشمس، النجوم، السماء، السحاب، الطير المحلقة في السماء، وأيضا الأنهار، الأشجار، الجبال، الأرض الممهدة، كلها آيات تدل على وجود الجبار. وأيضا العربي قال: عرفت ربي بالغير، هذا يضحك، هذا يبكي، ثم يبكي الثاني، ثم يضحك الأول، ثم هذا يغتني، هذا يفتخر، هذا يموت، هذا يحيى، كل ذلك الغير هنا دلالة على وجود الله جل وعلا. ولذلك قال الشاعر: لا تشعري كيف يعصر الله، كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. ولذلك العربي قال إن البعر يدل على البعير، إن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبير. هذا توحيد الربوبية إجمالا، التوحيد، وهذا التوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يسمى توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري. وهذا عمله كله في اعتقاد المكلف، وهذا ركن الركين، لأنه لا يتحرك الجوارح توحيدا إلا إلا بوجود الإيمان في القلب. والتوحيد الثالث هو توحيد القصد الطلب، وهو تضمنت سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وأيضا في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توحيد الإلهية هو الركيزة، هو الركن الأكبر، هو القاعدة الكبرى، هو المقصود الأسمى، هو أن تعبد الله وحده ولا شريك له، وأن تصرف كل عبادة ثبتت بالشرع أن عبادة لا بد أن تصرفها لله وحده ولا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا ومسلمين. فإذا هذا التوحيد، توحيد الإلهية، هو المقصود الأسمى، هو النذر، الذبح، الصلاة، السجود، هذا لا يكون إلا لله جل في علاه. يعني معنى ذلك أن تعبد الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. لذلك يمكن لنا أن نقول بأن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد. والعبادات أقسام ثلاثة: عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات بدنية مالية. العبادات البدنية كالصلاة كالصوم كالجهاد كالطواف، هذه عبادات بدنية، وهذه العبادات البدنية لا تكون إلا لله جل وعلا. فالسجود والركوع لا يكون إلا لله جل وعلا. قال لو كنت أميرا أحدا أسجد لأحد أمرت المرأة تسجد لزوجها. والجهاد لا يكون جهاد إلا بالبدن، كما أنه أيضا يكون جهاد بالمال. عبادات بدنية، في أحد بيخبط؟ نعم. وعبادات مالية، والعبادات المالية كالزكاة كالصدقة. نعم، فعبادات بدنية وعبادات مالية. والعبادات البدنية المدنية المالية كالحج. والعلاقة بين توحيد القصد الطلبي وتوحيد المعرفة والإثبات العلم الخبري علاقة تضمن واستلزام، علاقة تضمن واستلزام. فتوحيد الربوبية يستلزم الإلهية. قل من رب السماوات السبع والأرض فسيقولون قل أفلا تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادات وأيضا هذا استلزام، الربوبية تستلزم الإلهية. لو كان حقا أقر بالربوبية لابد يستلزم ذلك أن يوحد الله على حق التوحيد بصرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله وحده ولا شريك له. وأيضا التوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، هو يسجد يركع، نعم، لأنه يعتقد أن الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فأعتقد أن الذي يملك هو الله جل في علاه، الذي يعطي هو الله جل في علاه، الذي يمنع هو الله جل في علاه، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه. إذن فالله هو الحكم الحكيم سبحانه وجل في علاه الذي يستحق أن ننذر له، أن نذبح له، أن نسجد له، أن نطلب المدد منه سبحانه وجل في علاه، أن نستغيث به. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. هذا معنى علاقة توحيد أو أنواع التوحيد الثلاثة ذات عليه الرسل بإيجاز، يعني بإيجاز غير مخل. وإن شاء الله الحديث بقية في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله كل خير. وقلت توحيد الربوبية والمقصود الأسماء. طيب أنا ما أستطيع أقول بها لو في سؤال، لأننا إن شاء الله سندخل الآن على الفتاوى 10 دقائق وندخل على الفتاوى بإذن الله، إن شاء الله على طريق التوبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.